الصالحات. الحمد لله الذي يسر لإخواننا بارك الله فيهم وكتب الله أجرهم وغفر الله لأحياهم وأمواتهم بأن قاموا ببناء هذا المسجد الذي يكون فيه شعلة الإيمان وتقام فيه الأعمال الصالحة من العلم والعبادة والدعوة، وكذلك اجتماع المسلمين على قلب واحد. نسأل الله أن يكتب الأجر للجميع، ونوصي أهل العلم أن الآن الرسالة رسالة بأن يحيون هذا المسجد بالأعمال الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يكتب أجر الجميع. في هذه الدقائق نكون مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي المدرس للحرمين الشريفين في كلمة توعوية توجيهية بعنوان بيوت في الجنة. نسأل الله أن يفتح عليه وأن يبارك في قلبه. فليتفضل شيخ. أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: ما من بنى لله مسجدا يبتغي بذلك وجه الله، فيكون المحرك له والحامل على طلب بناء مسجد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهو لا يريد بين الناس محمدة ولا شكرا ولا دلالا ولا ذكرا، وانما يريد بذلك قربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. والاخر قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يذكر فيه الله، والمقصود ببناء المساجد ان تكون عونا على ذكر الله سبحانه وتعالى، فمما ينبلغ في جمله بنائها دوام امدادها بما يعين على ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، واعظم ذلك واعظم ذلك الصلاه فيها، ثم ما يتعلق بالصلاه كهي قراءه القران او تعليم العلم او غير ذلك من انواع ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يذكر فيه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنه. ومن سبل بناء بيت في الجنه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عنبسة بن ابي سفيان عن ام حبيبه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعه الا بنى الله له بيتا في الجنه. قد تتقاصر نفقه احدنا فلا يستطيع ان يبني مسجدا ولا ان يشارك في شيء فيه، لكن الله عز وجل هيأ له من اسباب القوه والصحه ما يقدره على ان يصلي لله 12 ركعه كل يوم، فيبني الله عز وجل له بها بذلك بيتا في الجنه. وما هي الا 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فاذا انت قد صليت لله 12 ركعه تطوعا غير فريضه، وذلك اكمل مواقعها. فان عجزت عن ذلك فقد روى ابن ماجه من حديث مسلم بن ابي مريم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ الاذى من المسجد بني له بيت في الجنه. كل ذلك صله بين بيوت الله في الارض والبيوت التي هي جزاء المؤمنين في الجنه. فاذا عجز المرء عن ان يبني بيتا بماله او يصلي 12 ركعه ببدنه فلن يعجز احد غالبا على ان يجد اذى في المسجد فيحمله ويدفعه، فيكون الجزاء بنى الله يده بذلك بيتا في الجنه. وعند الترمذي من حديث الضحاك بن عبد الرحمن عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ولد عبد قال الله لملائكته: هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: هل قبضتم ثمره فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: فما صنع عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فإذا كان المرء لا يقدر على فعل شيء يبدو به من ماله في بناء مسجد أو من بدنه في صلاة 12 ركعة أو في قوته في إزالة أذى من المسجد، فإن المصائب التي تحيط به وأعظمها فقد الولد، إذا صبر الإنسان واسترجع وحمد الله على تلك المصيبة بنى الله عز وجل له بذلك بيتا في الجنة. وإن هذه الطرق وغيرها مما ورد في السنة النبوية كلها مشارع واسعة لنحصل على بيوت في الجنة. فاحرصوا أيها المؤمنون على أن تطلبوا لأنفسكم بيوتا في الجنة، وأكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى ذلك، وصدقوا ذلك بأعمالكم. فإن حلم أحدنا أن ينال قصرا في الدنيا يفاخر به ويكادر فإنه لا ينبغي عن أن يعجز أن يتخذ له بيتا في الجنة بالطرق التي ذكرنا جملة منها أو غيرها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا بيوتا في الجنة. اللهم ابن لنا عندك بيوتا في الجنة. المسلمين، فبارك في ماله واصلح له حاله وذريته وعياله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.